الحب لي وأنا وحبي للحبيب ولمهجتي من كل محبوب نصيب. الحب لي وأنا وحبي للحبيب ولمهجتي من كل محبوب نصيب. حبي ندى حبي شذا حبي أكاليم وطيب حبي شموس لا تغيب حبي عفيف حبي أنا حب الجميل عشقي أنا العشق النبيل حبي لربي والرسول ولكل هوى فوق الظنون هوى قلب حنون فمثلي لا يهون حبي قيام عفاف لا يريب وفاء للحبيب وصال للقريب وصال للقريب. صلى عليك الله الله وسلم صلى عليك الله وسلم يا حبيب الروح صلى عليك الله وسلم صلى عليك الله وسلم صلى عليك الله وسلم يا حبيب الروح. Can I find a way to live my life without just loving you? Do I have to say everything I feel the way I used to do? Each and every day I will love you more. You will lead me to the only safety shore. Inside my heart you will always be. You will never be. Each and every day I'll love you more. You will lead me to the only safety shore. Inside my heart you will always be. You will never leave. You will never leave. Just when I hear your name in front of me, I have to let you see how my eyes will start to tear from loving you. Muhammad in my heart, my life would fall apart if I just stopped loving you. If I just stopped loving you. Salla alayka Allahu wa sallama.